أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي مشكلة وهي أنني لا أركز في الدروس، فإذا خرجت بفائدة قليلة، فماذا أفعل أثابكم الله؟ والله هذا أمر محتمل، يعني إما أن يكون الإنسان فيه هذا الأمر طبيعة وجبلة، وإما أن يكون غير ذلك. أن يكون طبيعة وجبلة، بعض الناس رزقه الله الحفظ ولم يرزقه قوة في الفهم وتركيز، لكنه يحفظ كثيرا، ومنهم من رزقه الله الحفظ التركيز ولم يرزقه الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين. فهذه أحوال الناس في تلقي العلم. فإذا كان عندك ضعف في التركيز جبلي فأجرك عظيم. ولذلك من كان ضعيفا في الفهم وصبر على الفهم فهم العلم وصابر فأجر عند الله أعظم ممن كان قوي الذاكرة يحفظ وذو ذكاء يفهم، لأن الذي يضعف فهمه يتدبر العلم ويفهم بمشقة، والمشقة أجرها أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، أي تعبك. فالذي يتعب في فهم المسائل أجره عظيم إذا كان هذا جبلة طبيعة. لكن من البشائر أنه ما من إنسان يبتلى في هذا العلم ببلاء ويصبر في تحصيله حتى يكون من أهله إلا فتح الله عليه. وإذا كان بلاؤه عظيما فسيفتح الله عليه بما فيه الأجر العظيم له في عاقبته. هذا معروف، من تعب في العلم ونصب، بعض الأحيان يكون الإنسان على درجة قوية من الحفظ والذكاء، ولكن يصب الله عليه البلاء في ظروفه، فلا يجد يعني راحة في مطعمه ولا مشربه ولا مسكنه ولا ملبسه، وقد يكون فقيرا وقد يكون مديونا مثل ما وقع لأئمة السلف، ويجعل الله له بعد العسر يسرا، فيصبر ويصابر ويجتهد حتى يبلغ غايته، لأن هذه هي الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يضع نصب عينيه العلم فلا يثنيه عن العلم شيء، ويضع نصب عينيه مرضاة الله فلا يمكن أن يحول بينه وبين تلك المرضاة شيء، حتى إنه لو ابتلي في جسده، منهم من يبتلى في المال، ومنهم من يبتلى في الولد، ومنهم من يبتلى بالأهل والجيران، ومنهم من يبتلى بلاءات لا يعلم بها إلا الله عز وجل، بل حتى يبتلى بالقلاقل والفتن في أهله وجماعته والخصومات، لأنه لا بد من البلاء. فلما كان أقرب الناس إلى الأنبياء وهم العلماء، وأقرب الناس إلى العلماء هم طلبة العلم، فمعناه أنهم أشد الناس بلاء. فتجد من يعطى العلم في نفسه حافظة ذاكرة قوية فهم ذكاء، لكنه صفر اليدين من الدنيا. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله لا يملك الفلس، الفلس لا يملكه، وأصحابه بلغوا الغنى من كتبه. فأهل العلم يبتلون بالمال، يبتلون في أجسادهم بضعف الذاكرة بضعف التركيز، يبتلون بضعف الحفظ، فتجد الواحد يتألم ويحترق قلبه أنه يحفظ السورة في 6 أشهر و5 أشهر. وعمر رضي الله عنه لما حفظ البقرة نحر الجزور رضي الله عنه وارضاه. لكن هذا كله في ميزان حسناتك إذا كان جبليا طبيعيا. أما إذا كان عارضا، أنت تعرف نفسك على ذكاء وفهم وتستطيع أن تضبط المسائل وتلم بها، ولكن فجأة إما أن تصيب الإنسان عين نفس، لأن بعض الناس يصلحهم الله لا يذكر الله، وقد يتعين في نفسه يعجب بنفسه أنه ذكي، ثم يتعين بنفسه كما قص الله في قصة الرجل، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك قال: لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لأنه تعين في نفسه والعياذ بالله. وقد يكون هذا، وهنا ننبه على مسألة العين ألا يتوسع البعض فيها، فمن قرأ الأذكار فهو معصوم بعصمة الله عز وجل. العين هي حق، لكن احتقارها، العين والسحر وأمراض الروح احتقارها من أعظم الأسباب في ضعفها، عدم الالتفات إليها وعدم يعني تهويل أمرها، هذا أمر مهم جدا. فيبتلى بالعين، يبتلى أيضا يكون على حفظ وفهم، ثم فجأة يضعف عنده الفهم والحفظ فيكون بسبب معصية. كان أبر الناس بأمه وأبيه فأصبح مشغولا عن أمه وأبيه، كان بالأمس يخرج من البيت يدعو له والده وتدعو له والدته، فأصبح الآن لا يبالي بوالده، ثم يأتي ويصيح ويقول ما أصبحت أفهم، ما أصبحت أضبط، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالطاعات تجلب النعم والمعاصي توجب النقم والعياذ بالله. فيتفقد نفسه في عقوق والدين، قد يأتي والده يوما من الأيام وهو خارج إلى درس ويكون والده مريضا أو أمه مريضة محتاجة إلى دواء، محتاجة إلى عناية، فيأتي ويجعل طريقه إلى العلم سببا في غضب والديه عليه. قد يكون هذا الدرس تستطيع أن تعوضه، هذا إذا لم يكن العلم متعينا عليك. فتبر يترك والديه وهكذا، فيحصل له بلاء من الله، يبتليه الله ببلاء. ولذلك جريج العابد في صلاة، وهذا في طلب العلم، هذا في عبادة وهذا في عبادة، فقال أمي وصلاتي، وهذا يقول أمي وطلبي للعلم، أمي وشيخي. فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. فهذا نبه عليه العلماء رحمه الله أنه ما لم يكن تكون العبادة متعينة على الإنسان فإنه يقدم الفرض وهو بر الوالدين. قد يبتلى بسبب ذنب من الذنوب في سمعه وبصره، طالب العلم مؤهل للكمالات، مؤهل لرفعة الدرجات، فإذا أصبح أمام المعاصي يطلق العنان لنفسه، لا يبالي بما يسمع ولا يبالي بما يرى ولا يبالي بما يقول، يغتاب كما يشاء وينم الحديث والعياذ بالله، ويستهزئ بالناس ويلمز هذا ويتكلم في هذا، ثم يريد نعمة العلم باقية عليه ويقول لماذا أنا أصبحت ما أفهم، أصبحت لا أركز. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وليس هناك أكرم من الله، فالذي أعطاك النعمة لا يسلبها إلا إذا غيرتها ما بك، ما ظلم الله عز وجل. ولو أن الله آخذك ما أنت فيه لرأيت العجب العجاب، كم ما مشيت على وجه الأرض، فاحمد الله على لطفه. ولذلك إذا سلبت النعمة من العبد الموفق العاقل تداركها بالاستغفار، تداركها بالاستغفار، تداركها بالاحتقار، تداركها باللجوء إلى الواحد القهار. فإن كنت ذكيا فاهما ثم أصبحت ما تفهم المسائل، كنت تخرج من الدرس بثلاث مسائل أربع مسائل فأصبحت تخرج بالمسألة ويا الله تدركها، هذا كله بسبب الذنوب. كذلك أيضا قلنا من أسبابها أيضا عدم الشكر، فإن الإنسان يكون في العلم ويكون من طلبة العلم فيحتقر نعمة الله عز وجل عليه والعياذ بالله. فتجد بعض طلبة العلم يكون في مجالس العلم ويحفظ العلم ويضبط ويفتح الله عليه بحب العلم ويقبل على العلم، ثم يبتليها الله بامتحان، لأنه لابد من الامتحان، فتأتي النزه وتأتي الترفيهات وتأتي الأمور المباحات، فإذا به ينظر وكأنه مسجون وكأنه في ضيق وكأنه في كرب، وأن غيره الذي يذهب يمينا وشمالا في نزهة، وأنه فيزدري نعمة الله عز وجل عليه. ولذلك من أعطاه الله الطاعة فاعتز بها أعزه الله، ومن أعطاه الله الطاعة فاستغنى بها أغناه الله، ومن أعطاه الله الطاعة فاستعف بها أعفه الله. أن يشعر الإنسان أنه ليس على وجه الأرض أكرم على الله من أنبيائه، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأنه أقرب الناس إلى الأنبياء بهذا العلم. لكن متى؟ إذا حفظ حقه. لا يكون عندك شعور بالنقص. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يبدأ في العلم بقوة وبمحبة وتفتح عليه ويحب أن يحفظ هذا العلم وأن يضبط هذا العلم، ثم فجأة والعياذ بالله إذا به يلم الشتات ولا يستطيع أن يدرك إلا القليل. لكن لو نظر إلى نفسه حينما كان وكيف كان وكيف أصبح لوجد البون شاسعا. اختار الله القلب محل النظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن كان في سبيل العلم معظما للعلم، معظما لمجالس العلم، إن من طلبة العلم من تساوي عنده الثانية عمره، الثانية في العلم تساوي عمره، لا يزال الله يفتح عليك في حب العلم حتى يجري في دمك وعرقك، لا يزال الله يفتح عليك في حب هذا العلم حتى تتفانى فتصبح ما ينقص لك حفظ ولا ينقص لك مراجعة ولا ينقص لك همة، دائما في علو، جعل الله إياكم ذلك الرجل. ومهما صحيح أنك في زمان، أن هذا الزمان زمان صعب، ولكن والله لو صعب الزمان وعظمت فتنه فالله أكبر من كل شيء، وما وإنها مفاتيح الخير كلها في هذا الوحي، مفاتيح الخير كلها التي تخطر لك على بال والذي لا يخطر لك على بال هذا الذي تجس عليه، قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، مفاتيح السعادة كلها، حتى إن أعلى الناس مقاما في الدنيا هو أفقر ما يكون إلى العلماء وأهل العلم بحكم الله عز وجل. فلا تذهب بعيدا، تسلب النعم، يسلب الحفظ، تسلب الذكاء، تسلب الراحة النفسية، يعظم القلق متى ما تغير القلب. لكن إذا كان الإنسان في العلم يعرف ربه ويحرص في كل كلمة يتعلمها فضلا عن جملة، فضلا عن عبارة، كل ما تعلم شيئا قربه إلى الله، هذا الذي يوصف بكون علمه نافعا، العلم النافع، جعل الله وإياكم من أهله. العلم النافع هو أنه لا يمر عليك يوم إلا وهو أفضل من أمسك، ولا تزال تحب هذا العلم حتى يجري في دمك وعرقك، فلا يضعف لك شيء في العلم، بالعكس كل يوم تزداد منه. فالفتن والمحن والنظر إلى الدنيا وشهوات الدنيا هذه تعمي الأبصار والبصائر وتزيغ القلوب والعياذ بالله، حتى إن العبد تجده يجلس في مجلس العلم ثم يخرج إلى الخارج ويجد منظرا من مناظر الدنيا فيقف عليه وكأنه لا يعني له العلم شيئا. وذلك يحيى بن سعيد لماذا أحبه الإمام مالك ووصف بالعقل، لما جاء الفيل وخرج الناس وبقي في حلقته وما خرج من المسجد، فوجد فقال أنا ما قدمت لهذا، ما قدمت من أجل أخرج وأتفرج وأتنزه، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولذلك تجد أولياء الله من طلبة العلم الصادقين والعلماء العاملين ما تسوي عندهم الدنيا شيئا في جنب أن يتعلم شيئا يقربه إلى الله أو يفهمه أو يضبطه. لو أن طالب العلم يحترق قلبه أن يتقرب إلى الله بكل كلمة يضبطها يصبح يبحث عن الفهم كيف كان، وتجده يجلس بالساعات ولا يمل. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يفنون أعمارهم، منهم من يشيب ويهرم، وأدركت أناسا والله قد وهن العظم منهم وخارت قواهم وهم يذهبون إلى المسجد ويراجعون المتون، يعرفون كيف يعاملون الله عز وجل، ولا يمنعهم من مراجعة العلم كبر ولا مرض ولا سقم، والله إنهم يقرؤون مثل أجرمية، أرى بعضهم يراجعونهم مع بعضهم يحفظونهم صغار وهم فوق 70، يجلسون في طرف حلقة الوالد إذا انتهى الوالد من الدرس، فيقرأ أحدهم المتن غيبا والثاني يسمع له، يكح من المرض، يكح حطمة من كبار السن، ما جاء وقال والله انتهى الوقت هكذا وإلا فلا، إلى اللحد والموت معه والعلم معه إلى اللحد. الذي يريد أن يعامل الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يتفانى ولا يمكن أبدا أن يكل ولا يتعب ولا يضعف عنده لا فهم ولا حفظ، ويراجع المرة والمرتين والثلاث حتى يضبط. إن الله يسمعك، إن الله يراك، الله مطلع عليك لما تذهب إلى بيتك وتبسط الكتاب منك وتخرج من حلقة العلم. يقول بعضهم إني ضعيف في الفهم، طيب انظر ما الذي كنت تفعله، منهم من كان يقرأ الدرس قبل الدرس 3 مرات 4 مرات يحضر فأصبح لا يحضر، هذه من الأسباب. منهم من إذا قام من مجلس العلم يرجع إلى البيت مباشرة، منهم من يجلس في طرف المجلس جد يراجع المسائل، لأن هذا كنز. أرأيتم رجلا الآن لو كانت الدنيا تفرق والأموال توزع عليهم لجلس في طرف المجلس ينظر كم جنى، لوجدته يجمع الدراهم ثم يجي يختلي في طرف المسجد وينظر كم كسب، فما بالك بهذا الذي لا يقدر بثمن. هذا الذي كان بعض السلف يسافر من قرية من مدينته إلى مدينة، بل من إقليم إلى إقليم، من مصر إلى الحجاز ومن الشام إلى الحجاز من أجل حديث واحد، وأنت اليوم تستخرج بضغطة زرار. كل شيء سهله الله لك، لكن في زمان الفتن والمحن، فذهبت مشقات العلم وبقيت الفتن. فأري الله من نفسك ما يرضيه، وجد واجتهد، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنك إن صدقت مع الله صدق الله معك. ولذلك الذي تتعبه اليوم في الجد والتحصيل والضبط والحفظ، تخاف تقول أن عندي هذه أمانة، أنا أقرأ هذا الفقه لأخرج إلى الناس غدا، فحرام علي أن أضيع هذه الأحكام، لأني إذا تساءلت وهذا تساءل وهذا تساءل، من الذي يحفظ هذا العلم؟ فلما تحترق لضبط العلم وإتقانه لن تنسى من العلم شيئا. ولو كان الإنسان معظما للعلم كما أمر الله، لوجدته إذا جلس في مجلس العلم فذهبت عنه مسألة واحدة أقام الدنيا وأقعده حتى يجده، تجد يسأل فلان كيف المسألة الفلانية ويراجع لماذا، لأنه يعلم أنه مسؤول عن هذا كله. لكن إذا أصبحت الغفلة وأصبح الإنسان لا يبالي بالذي سمعه، لا يبالي بالذي علمه، ما الذي جعل أئمة السلف رحمهم الله إذا ماتوا خرج من تحته عشرات ومئات من يحفظ للأمة علمه؟ وأما اليوم إلا من رحم ربك، إذا مات فلن يخلفه أحد. وقف أبو هريرة رضي الله عنه على قبر زيد بن ثابت وبكى، وقيل إنه لما بلغه موته بكى ثم قال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. لقد دفن الناس زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الحبر العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفرضي القارئ المقرئ رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبينا وعن أمته خير ما جزى صاحبا عن صحبته وعالما عن علمه ودرايته. هذا الصحابي الجليل لما توفي بكى أبو هريرة فقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا. علم جاء بالراحة، جاء بالدعاء، أبدا ما جاء إلا بالعذاب والتعب والنصب. لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. وكان ابن عباس خلفا له. فإذا تريد أن تجلس في مجالس العلم وتحاسب نفسك، ما الذي أضعف ذاكرتك وما الذي أضعف همتك؟ وانتبه، إذا كنت في أمر تريده من مرضات الله فوجدت أن أي شيء في الإقبال على هذا الأمر أو ضبطه خف، فأكثر من الاستغفار وتب إلى الله وعظم الأمر، لأن من فاته القليل فندم عليه وأخاف منه حفظه الله في الكثير. هكذا ينبغي لطالب العلم. فعليك أخي بالله أن تجد وتجتهد وتأخذ بالأسباب إذا كان هذا الضعف طارئا عليك، وتحول حالك بأي شيء يتعلق بالعلم، عليك أن تحاسب نفسك وأن تراجع ما بينك وبين الله عز وجل. من الأمور التي تعين على ذلك تغيير الحال، وهذا مهم في سؤال البعض. يقول: طيب أنا الآن أريد أن أصحح وضعي وأرجع إلى حفظي وذكائي وفهمي. أولا، إذا علمت السبب وعالجت السبب مثل ما ذكرنا فيما مضى، تحرص بعد ذلك على أن تجد وتجتهد في الرجوع إلى ما كنت عليه مهما كلفك الأمر. البعض يقول: والله يا شيخ إني كنت أحفظ وكنت أركز وكنت أخرج من الدرس بعشرات المسائل، واليوم ما أقدر على ذلك، أحفظ المسألة والمسألتين. طيب، نقول له: راجع الدرس قبل أن تقرأ وركز أثناء الجلوس وكذا وكذا، وتعطيه. ثم يقول: والله يا شيخ ما أقدر، حاولت ما قدرت. ما في شيء اسمه حاولت ما قدرت، هذا ما يصلح. ولذلك تجد بعض الأحيان بعضهم يقول: والله يا شيخ كنت أقوم الليل فأصبحت ما أقوم، كنت أصوم الاثنين والخميس أصبحت ما أصوم. تقول له: اتق الله وتذكره بالله عز وجل. ثم يقول لك: يا شيخ ما أقدر. إذن أهل المعاصي حينما نأتي نقول لهم: اتركوا معاصيكم، أرأيتم العياذ بالله المبتلى بالخمر المبتلى بالمعاصي، لما تقول له اترك معصية الله يقول لك ما أقدر؟ مباشرة ستقول له: يا أخي لم يكلفك الله ما لا تطيق. هذا عبث من الشيطان. ولذلك إياك ثم إياك أن تقول في خير لا أستطيع، لأن هذا من أبرز الدلائل وأوضحها والعياذ بالله على فتنة القلب. إياك، بل تقول اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم أعني. والبعض تجده دائما يركز على أنه يريد موعظة، يريد نصيحة، يريد حتى يترك الذنب، وهذا خطأ. ليس هناك موعظة أعظم من موعظة كتاب الله عز وجل. ومن عود نفسه أنه دائما يسمع إلى نصائح المشايخ حتى يردوه فهذا في ضعف. عليه أن يرجع إلى كتاب الله وأن يتعلم كيف يعامل الله فيما بينه وبين الله. وأما إذا أصبح ما يتحرك إلا بموعظة، وكل ما جاء يأتي يقول هي المواعظ فيها بركة وفيها خير، لكن أعظم من هذا أن تكون موعظتك تكون بكلام الله عز وجل. لأن الشيخ لا يدوم لك، لا يدوم لك الشيخ، وإن دام فلن يبقى بصحة وعافية، وإن فالعوارض كثيرة والشواغل كثيرة، فاستعن بالحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا العجز في العلم لا ينبغي لطالب العلم يقول والله حاولت هذا، أبدا، ارجع وجاهد واجتهد. والنقطة الأخيرة أنك إذا قلت من الآن سأصبح أقرأ الدرس المرتين والثلاث وأراجع قبل الدرس وأنتبه أثناء الدرس وبعد الدرس، ستجد عوائقا. المرة الأولى صعبة، ثم المرة الثانية أصعب، ثم المرة الثالثة لا أهون من مراجعة الدرس، لأنك أريت الله من نفسك الصدق. فيمتحنك الله في المرة الأولى والثانية والثالثة. وهذا مثل المعاصي، أن من يتركها يبتلى بتذكرها، فإذا أرى الله من نفسه الصدق في التوبة أذاقه الله حلاوة التوبة ولذتها، فيتلذذ بتوبة الله عليه أعظم من تلذذه بالذنب الذي أصابه. ويتلذذ من ترك التواني في العلم بالإقبال على الله والجد فيه أعظم من لذته بما وجده من تواني. ما وجدنا عند الله، عند غير الله عز وجل شيئا أعظم مما وجدنا عند الله. كل الخير عند الله والخير بيديك. فلا تظن أنك إذا طلبت العلم أو كنت في مجالس العلم أو أردت أن تفني عمرك في ضبط العلم وإتقانه أن هناك شيء أفضل مما أنت فيه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا التي تحول بيننا وبين فتحك ورحمتك وتوفيقك وتسديدك وتأييدك. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين واشملنا بعفوك وبركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هذا العلم أوفر حظ ونصيب في العلم والعمل والدعوة والإخلاص لوجه الله والقبول منه، وهو السميع العليم، والله تعالى أعلم.